ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له. وعدها المصنف رحمه الله من أقسام السحر، إن العيافة، الحديث يعني إن العيافة والطرق والطيرة شرك، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبن يعني من السحر. وهنا نظرا لأهمية هذا الموضوع أفرده في باب مستقل، فإنه يكثر وقوعه في الناس وتمس الحاجة إلى معرفة مسائله، لا سيما وأن هذا الباب فيه أشياء مشروعة في أشياء ممنوعة، وهذا الممنوع منه ما هو من جنس الشرك الأصغر الذي يقدح في كمال التوحيد الواجب، ومنه ما هو من جنس الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد. فوجب أن يفرده في باب، وده من حسن صنيع المؤلف رحمه الله. علاقة الباب بكتاب التوحيد، باب ما جاء في التطير أي من النهي عنه ومن الوعيد، وكذلك باب ما جاء في التطير مما يخص استثنى منه إيه اللي يشرع. فعلاقته بكتاب التوحيد أن منه ما ينافي التوحيد إما أصله وإما كماله، ومنه ما يستثنى ويشرع. يقول المصنف، يقول الشارح رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قوله باب ما جاء في التطير أي من النهي عنه والوعيد فيه. والتطير مصدر من تطير يتطير، والطيرة كذلك باسم بكسر الطاء وفتح الياء اسم مصدر، تتقال طيرة بفتح الياء وطيرة بسكونها، وأصله في اللغة التفاؤل والتشاؤم بالطير، وفي الاصطلاح كما يقول ابن عثيمين رحمه الله في الاصطلاح هو أوسع من ذلك، وهو التشاؤم بالطيور أو بالمرئيات والمسموعات والمعلومات. يبقى التشاؤم بالمرء والمسموع والمعلوم. المرء زي الطيور تطير يمين تطير شمال، أو الظباء جمع ظب، أو رؤية بعض الصبيان على ما يأتي ورد تفاصيله في أشياء كثيرة، وده كان من دأب أهل الجاهلية قبل مجيء الإسلام. طب التشاؤم بالمسموع زي ايه؟ انك تسمع كلمه واحد يقولها يا خائب يا خاسر، تسمع طير زي الغراب انت الشيخ، بس تسمع صوت غراب في السماء، تسمع صوت طائر بينوح، يبقى ده التشاؤم بالمسموع. التشاؤم بالمعلوم زي مثلا التشاؤم بيوم الاربعاء، التشاؤم بشهر معين في السنه ده شهر شوال، التشاؤم بساعة معينة في اليوم، تقول لك ساعة يوم الجمعة في ساعة نحس، عين الحقيقة إن في ساعة إيه؟ إجابة. ده منتشر جدا في التشاؤم بالارقام، رقم 13، يبقى كل ده داخل في الايه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ودي من المسائل النادره اللي يكون فيها التعريف الاصطلاحي اوسع من التعريف اللغوي، لان الاصل ان التعريف اللغوي واسع والاصطلاح بيقيد، يحط قيود ويحط ايه ضوابط فيقلل. هنا التعريف الاصطلاحي ايه اوسع من التعريف اللغوي. القصة إن كان أهل الجاهلية من ضعف عقولهم وسخفها، وكذلك من ضعف نفوسهم وتعلقها بغير الله، أنهم كانوا يتحاكمون إلى هذه الأشياء، يتحاكمون إلى الطير. أحد عايز يسافر، اللي يحدد له سفره إنه يجيب الطير ويزجره، وأن ذهب يمنة سمي سانح وتفاءل به، وإن ذهب يسرة سمي بارح وتشاءم منه. تخيل. وعشان كده يلحقوا التطير بالكهانة. الكهانة دول بشر، ناس تتحاكم إليهم في معرفة المستقبل، ينفع ولا ما ينفعش، هيبقى في خير ولا شر، وده من الشرك ومن الكفر كما قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى ان في ناس بقى مش بس بتتحكم لكاهن, بتتحكم للطيب, ويبقى راجل مسافر واللي يرد عن السفر اتشائم بشكل حاجه معينه قوي, فده امر خطير جدا. عشان كده وجب الوقوف مع هذا الامر. ويقول الشارع: ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب, وده الغالب فيها على فكره, ان الطيرة تطير التشاؤم منافي لكمال التوحيد الواجب. يعني ايه كمال التوحيد الواجب؟ يعني اللي يتطير في الغالب يقع في الشرك الاصغر. طب هل ممكن يقع في الشرك الاكبر ولا لا؟ سؤال. إذا نسب الفعل إلى الطير وإلى إرادته وتأثيره, أو مش الطير بس, إلى ما يتشاءم به, فمش بس اعترف إن دي علامة على إن الأمر هيبقى فيه خير أو شر, ده اعتقد أن هذا الشيء بنفسه يضر أو ينفع أو يؤثر بذاته, وده بيكون شرك في الربوبية. قد يكون هذا الأمر نادر الوقوع, لكن معرفته وانت بتطلب العلم في المساله وتدرسها يضبط لك التفكير, بحيث لما يظهر بقى مسائل الناس لا تنقطع ولا تتناهى, لما يظهر بقى مساله فيها الامر ده يبقى انت الصوره مظبوطه في ذهنك, الصوره مظبوطه في ذهنك, لا سيما وكل يوم بتستحدث حاجات جديده. اشوف الغرب اللي بيقولوا عليهم متطورين ومتقدمين, وعندهم ايه؟ عندهم مساله الكهانه والمعرفين, ويجوا في نهايه كل سنه, عشان دلوقتي شهر ديسمبر هتلاقي الشغل ده موجود تابعه, يجوا في نهايه ديسمبر ده مثلا ويقول لك اراء العرافين في العالم هيحصل السنه دي في سنه 2017 كذا, ويبتدوا يتعاملوا بهذا الامر, بل ان مثل هؤلاء يتشائم, يتشائموا بقى طبعا بارقام, يتشائموا قلنا معلومات او مرئيات او مسموعات, فينتبه لمثل هذا. لكن الغالب في باب الطيره ان مسائله في غالبها تكون من باب الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب. المصنف هنا يبتدي يعرض كالعادة الطريقة السلفية الرائقة الرائعة طريقة السنة والجماعة, يستدل على مسائل الباب, هيجيب الآيات وجاب عنوان الباب الترجمة, ترجمة الباب, باب ما جاء في التطير, هيبتدي يستدل على المسائل دي ويفصلها بإيه؟ أول حاجة من الآيات, هيجيب الاحاديث, وبعد كده هيجيب اقوال الصحابه في المساله. ده منهج لازم نفضل متعلمين الطريقه دي في تحرير المسائل, منهجيه تحرير المسائل. قال الله عز وجل في سوره الاعراف: واذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه, وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه, ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. المعنى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة, كما قال مجاهد, الخصب والسعة, مهر يفيض والزرع يطلع والمشية تنتج, دي اسمها الحسنة, الخصب والسعة. قالوا لنا هذه, يعني ده حقنا, نحن جديرون به, نحن استحق كده. وإن تصبهم سيئة, أي بلاء وقحط, استنى بقى ما يجيش فيها الكلام ده, تطيروا بموسى ومن معه, مع إن الدولة فيها ناس كتير, دولة فيها همان المجرم اللي بيمثل الوزارة الظالمة, الدولة فيها الكهنة اللي بيمثلوا رجال الدين الفاسدين اللي بيسوقوا الفرعون طغيان وكفر, الدولة فيها فرعون رأس الكفر والضلال, الدولة فيها الصحراء الإعلاميين اللي بيقلبوا الحق باطل والباطل حق, الدولة فيها بلاوي كتير جدا, وفيها طائفة يمثلوا الأقلية المتدينة اللي هو موسى ومن معه بنو إسرائيل الموحدين الذين يؤمنون بالله إلها واحدا سبحانه وتعالى, ونالهم من الاضطهاد ونالهم من الأذى والتضييق والتشريف الله بها, فلما نزلهم مصائب يقولوا إيه؟ يتطيروا بموسى ومن معه, قولوا انتوا الشؤل البلاوي اللي جت دي كلها, النهر جاب والزرع امحل فلم تنبت الارض, الارض امحلت فلم ينبت الزرع, والمشيه لم تنبت, كل البلاوي اللي جت دي بسبب ايه؟ موسى ومن معه, يتطيروا بموسى ومن معه. فربنا سبحانه وتعالى سجل هذه المقاله, قال: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طاء طائرهم يعني ما قضي عليهم وقدر لهم عند الله، يعني بمشيئة الله وأمره وقدره سبحانه وتعالى، لا دخل لموسى ومعه فيه. وقال إنما طائرهم عند الله، يعني شؤمهم الذي وقع عليهم عند الله، ومنه إيجادا وخلقا، ومنهم بسبب تكذيبهم وكفرهم سببا. يبقى الشؤم اللي هم بيقولوا عليه ده اللي هو السيئة اللي هو القحط والبلاء اللي نزل بيهم، من عند الله إيجادا وخلقا، ومن عند أنفسهم سببا، هم سبب في البلاء اللي بتحصل دي. قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني أكثرهم جهال لا يدرون ولا يفهمون سبب البلاء الذي هم فيه، ولا يعلمون أن موسى عليه السلام ما جاء إلا بالخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. استدل بآية أخرى في سورة ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، قرية وحيدة أرسل إليها مرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، يبقى أرسل إليهم ثلاث رسل، يبلغوهم الدين، كفروا وأعرضوا، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. طيب كان إيه ردهم تاني على الرسل؟ قالوا إن اطيرنا بكم ولئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. يعني هم الرسل معاها الشؤم، يعني انتوا كده جايين شؤم، احنا الشؤم انتوا معاكم الشؤم كده، والرسل بيدعوهم الى ايه؟ الى التوحيد، الى عباده الله عز وجل وحده. فكان الرد ايه بقى؟ رد الانبياء والرسل في الوحي من الله عز وجل، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. والمعنى حظكم وما نابكم من شر معكم، يعني بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم للمصلحين، وليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم. فطائر الباغي الظالم معهم، يعني شؤم الباغي الظالم وما يناله من السوء والبلاء معهم، واقع به من الشر بسببه فهو الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لهم كده. في احتمال تاني في الآية، طائركم معكم يكون معناها ان ده من باب القصاص اللفظي، القصاص في الكلام. اما اليهود يقولوا السلام عليكم، تقولوا ايه؟ وعليكم. فهم يقولوا إنا تطيرنا بكم، يقولوا ليه؟ طائركم معكم، من باب القصاص في الكلام، أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم. وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. قوله تعالى أئن ذكرتم، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون. قال قتادة أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين. ابن القيم يقول ولم تذكر الطيرة ولم يذكر الله عز وجل في القرآن التطير إلا على أعداء الرسل. أعداء الرسل دائما إيه؟ يتطير. شوف بقى مع موسى عليه السلام، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئات يتطيروا بموسى ومن معه. مع قصة آل ياسين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. مع النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب ما يقع من التقصير والتفريط لا بسبب الرسالة ولا نقص في الوحي الذي يوحى إليه. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله وكيلا. يقول الشارح: ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم، وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك. ثم يبتدي يستدل بالأحاديث بقى، ويجيب الاستدلال بالأحاديث الأعلى في الصحة، هيجيب حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. عدوى بالألف المقصورة، يعني بعض الناس بينطقها عدوى مش بالهي ولا بالتي، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وزاد مسلم في روايته: ولا نوء ولا غولا. ايه بقى الحاجات دي؟ نعرفها مع بعض. ودي معرفة غريب الحديث، يعني معرفة معاني الحفظ الحديث، ومعرفة ما يترتب عليه من الأحكام، ده من علوم الحديث. قال أبو السعدات الأسير: العدوى كالدعوة في الوزن اللغوي، يعني أعداه إذا أصابه مثل ما صنع بصاحبه من الداء. يبقى العدوى معناها تعدي الإصابة بالداء من واحد إلى واحد، من إنسان إلى إنسان. أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما أصاب باب صاحبه من الداء، إذا أصابه مثل باب صاحبه من الداء، مثل ما بصاحب الداء. طيب. وقال غيره: لا عدوى هو اسم من الإعداء، وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره. تعريف العدوى: مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره. في عندنا واحد عنده علة، عنده مرض، تتجاوز العلة من هذا المريض إلى غيره، اسمها عدوى، انتقال المرض من إنسان إلى إنسان. طب كلمة لا عدوى، لفظة لا عدوى في الحديث المقصود فيها إيه؟ قال: والمنفي باللام هنا نفس سراية العلة، يبقى ما فيش حاجة اسمها عدوى أصلا. ده التفسير الأولاني للحديث، والآخر دي بعض العلماء. التفسير الأول: ما فيش حاجة اسمها عدوى، ما فيش مرض ينتقل من واحد لواحد. والتفسير الثاني: أو إضافتها إلى العلة، يبقى المنفي إضافة العدوى إلى العلة، يعني لا عدوى تنتقل بذاتها، إنما تنتقل بقدر الله وبمشيئة الله. يبقى المعنى الأولاني بينفي ما فيش حاجة اسمها عدوى، يبقى إحنا نقفل بقى القسم بتاع الأمراض المتوطنة والأمراض المعدية والحاجات دي كلها، ما فيش حاجة اسمها كده. فعندي مكابرة للحس، مكابرة للواقع، الحس بيخالف كده، مش بس الحس، الأحاديث بيخالف كده، وإلا هيجي معانا الكلام هو الأحاديث. فر من المجزوم فرارك من الأسد. طب ليه فر من المجزوم فرارك من الأسد؟ طيب: لا يورد ممرض على مصح. ودي قاعدة في قاعدة الحجر الصحي والحجر الطبي، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أصلها صلى الله عليه وسلم. قاعدة الحجر الطبي، الحجر الصحي، إن المريض يفضل، لأن المريض يبقى حامل في بعض الأمراض، حامل لإيه؟ للسبب المعد، فيتعزل. لا يورد ممرض على مصح. حديث الطاعون: أمرنا إذا كان ببلدنا ألا نخرج منها، وإذا كان في بلد لا ندخل إليها. ده قاعدة طبية ممتازة في منع انتشار الأمراض والأوبئة. فيبقى المنفي نفس سراية العلة، ده يبقى معناها ما فيش حاجة اسمها عدوى الدنيا خالص، زي ما بنقول كده ما فيش حاجة اسمها تشاؤم الطيور أصلا. والمعنى الثاني: المنفي إضافتها إلى العلة، يعني المنفي إن احنا نقول إن العلة بذاتها تنتقل، أو إن العلة بذاتها تؤثر. يقول: والأول هو الظاهر. ده كلام مين؟ كلام الشارح. بس هيجي هو نفسه يخالف الكلام ده دلوقتي، خلي بالك، هو نفسه يخالف الكلام ده دلوقتي، يعني هيختار القول الثاني. نكمل معاه. يقول: وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه فأبى أن يعترف به. ودي بيسموها إذا حدث الراوي بحديث ثم نسيه. هل ده بحجة؟ وارد أن حديث بحجة ينسى؟ لان هو بيحجز ما كانش بينزل انه ثقه. بس بعد كده ينسى هيحضر حافظين الحديث وسايبينه ونسي. قال ابو سلمه الراوي عن ابي هريره فلا ادري انسي ابو هريره او نسخ احد القولين الاخر. وقد روى حديث لعدوى جماعه من الصحابه منهم انس بن مالك رضي الله عنه وجابر ابن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم. وفي بعض روايات هذا الحديث في البخاري وفر من المجزوم كما تفر من الاسد. فر من المجزوم كما تفر من الاسد. وقد اختلف العلماء في ذلك. هو دلوقتي هيرجع بقى يقول ايه؟ يجيب كلام العلماء ويرجح القول الثاني اللي هو ان المنفي العدوى في اعتقاد الجاهليه اللي هي تنتقل بذلك. ان العله لها تاثير بنفسها. يقول قد اختلف العلماء في ذلك واحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه عليه. يتبع قول الحين رجحوا الى قول مين؟ البيهقي وابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح ان قوله تعالى ان قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى على الوجه الذي يعتقده اهل الجهل من اضافه الفعل الى غير الله تعالى وان هذه الامور تعدي بطبعها. واضح معنى ده ولا لا؟ مهم جدا على فكره. يبقى المنفي هنا لا عدوى مش معناها ما فيش حاجه في الدنيا اسمها عدوى. لا، في مرض ينتقل العله تسري من الانسان لانسان. سرايه العله من مريض الى مريض ده موجود. بس المنفي اعتقاد اهل الجاهليه ان العدوى تنتقل بغير مشيئه الله اضافه الفعل الى غير الله تعالى. وأن هذه الأمور تعدي بطبعها بغض النظر عن مشيئة ربنا وده الغلط. وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سبب لحدوث ذلك. ولهذا قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد. وقال لا يولد ممرض على مصح. وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه. وكل ذلك بتقدير الله تعالى. حديث يوضح لنا القصه دي تماما. ولاحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا لا يعدي شيء لا يعدي شيء قالها ثلاثا. فقال اعرابي يا رسول الله ان النقبه من الجرب تكون بمشفر البعير او بذنبه في الابل العظيمه فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجرب الاول. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. يبقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله هنا ايه؟ من أعدى الجمل الأول؟ من أجرب الجمل الأول؟ مين اللي جاب العلة اللي جاب الأول؟ هل العلة بنفسها تنتقل ولا بمشيئة الله؟ يبقى هنا بيوضح لك المقصود ايه؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره. والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر. ونتعامل مع العدوى والمرض زي ما بنتعامل مع العدو اللي معاه سلاح. وزي ما بنتعامل مع الحريق اللي بيحرق. وزي ما بنتعامل مع الظالم اللي بيأخذ أموال الناس ويقعدوا على دمائهم. بتعمل إيه مع كل دول؟ تتقي. هل ده معناه إن ده نقص التوحيد؟ لا، ده معناه إن ده سبب من الأسباب. ده سبب من الأسباب. فكما انه يؤمر الا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العاده انه يهلك او يضر، فكذلك اجتناب مقاربه المريض كالمجزوم والقدوم على بلد الطاعون فان هذه كلها اسباب للمرض والتلف. فالله سبحانه وتعالى خالق الاسباب وخالق مسبباتها بفتح الباء، لان المسبب اللي هو ايه؟ نتيجه. وخالق الاسباب وخالق مسبباتها، خالق السبب وخالق النتيجه اللي هتوصل للسبب، السبب اللي هو ايه؟ المرض. والنتيجه اللي هتحصل ايه؟ العدوى. صح كده؟ يبقى خالق الاسباب وخالق مسبباتها، صح كده؟ لا خالق غيره ولا مقدر غيره. يقول واما اذا قوي التوكل على الله وقوي الايمان بقضاء الله وقدره. فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه ألا يحصل به ضرر، ففي هذه الحالة تجوز مباشرة ذلك لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. ده كلام جميل جدا. مصلحة عامة أو خاصة، في مصلحة شرعية هتترتب على أن أنت تخالف القاعدة دي؟ لا سيما اذا كنت انت في الوقت ده مش بتخالف نص شرعي. هيضرب مثال يقولوا على هذا يحمل الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيد مجزوم فادخلها معه في القصعه ثم قال كل بسم الله ثقه بالله وتوكلا عليه. الحديث ده حديث اسناده ضعيف، ضعف اسناده الشيخ الالباني رحمه الله في ضعيف الجميع. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه انه اكل السم. لا خالد بن الوليد الروايه بتاعت اكل السم كما رجعنا لها في سير اعلام النبلاء للذهبي، لقيناه انه ذكر هذه القصه وضعفها، قال لم تثبت واسنادها لا يصح، ان خالد بن الوليد تحس السم ثقه بالله وتوكل عليه تحديا ضروري، قال وما ازددت به الا عافيه. طبعا كان ده ما حصلش، وهذا يظن بمثل خالد رضي الله عنه يشرب سم ممكن يموت، هو ده كلام ينفع؟ فده طبعا ايه القصه دي غير صحيحه. ومنه مشي سعد بن ابي وقاص وابي مسلم الخولاني على متن البحر على ظهر البحر، قاله ابن رجب، وده ثبتت فعلا في سير هؤلاء الصحابه الابرار، ودي من باب كرامات الاولياء، وان بعض لا يخرق لهم العاده، كانوا في الجهاد والدنيا ضاقت عندهم خلاص لا يستطيعون ان يطلبوا العدو، ووضع في مأزق في ابتلاء شديد، فمشوا بالخيول، فربنا سبحانه وتعالى يعني خرق لهم هذا القانون الكوني وجعل الماء محلا لان تسير عليه الخيول حتى مرت. دي خلاص ما نقولش بقى ايه اللي حصل، دي بالظبط زي اللي كان بيحصل مع السيده مريم، زي اللي حصل مع اصحاب الكهف، اللي هو كرامات الاولياء. كرامات الاولياء اللي هي ان تخرق لهم العادات والقوانين الكونيه والسنن الكونيه اظهارا لفضلهم واكراما لهم من الله سبحانه وتعالى. يبقى ده قول اولا لا عدوى ولا طيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى يحتمل ان يكون نفيا او نهيا، اي لا تتطيروا، ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا صفر ولا هانة يدل على أن المراد النفي والإبطال، وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، النهي إنما يدل على المنع منه، يعني بيسموها نهي بصيغة الخبر، نهي بصيغة الخبر، زي قول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، بينفي يبطل ولا يصح ولا يوجد ان واحد يبقى يؤمن بالله ويود الايه؟ الذين يحدون الله. يبقى ده نفهم من الخبر ده ايه؟ انه لا يجوز وانت تنهى عن ان تواد من حد الله ورسوله حتى لو كانوا الاباء او الابناء وغير ذلك. فده نهي، نفي يفيد النهي يعني أبلغ كمان، الخبر هنا النهي هنا عن طريق الخبر. وفي صحيح مسلم عن معاوية ابن الحكم أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصد لكم، فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لما رآه وسمعه، فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا بما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد، فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك. علاقة الشرك جمع علاقة، يعني كل ما له صلة بالشرك من قلوبهم لئلا يبقى علقة منها أو علقة منها، ولا يتلبس بعمل من أعمال أهل الجاهلية أهل النار البت، فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبل الله المتين وتوكل على الله قطع هاجز الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها، قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، وبعدين كده طائر بيعلى فبيعمل صوت، فواحد قاعد عليه: خير؟ تعزي عندنا كده خير خير. قال ابن عباس: لا خير ولا شر، الطائر ده لا عنده خير ولا عنده شر، انت بتألف ليه؟ فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل: خير؟ قال طاووس: أي خير عند هذا؟ لا تصحب، ما عندش معي. أنا وقف عند مسألة الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار، لأن المسألة تحتاج تحرير، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.